الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: الإنكار على من قدم عليا على عثمان رحمهما الله. قال أخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم قال: سألت أبا عبد الله عمن قدم عليا على عثمان، فقال: هذا رجل سر هذا رجل سوء. نبدأ بما قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن فضله النبي صلى الله عليه وسلم. قال: كتب إلي أحمد بن الحسن الوراق من الموصل قال: حدثنا بكر بن محمد عن أبيه عن أبي عبد الله، وسأله عمن قال: أبو بكر وعمر وعلي وعثمان. فقال: ما يعجبني هذا القول؟ قلت: فيقال إنه مبتدع. قال: أكره أن أبدعه البدعة الشديدة. قلت: فمن قال أبو بكر وعمر وعلي وسكت فلم يفضل أحدا؟ قال: لا يعجبني أيضا هذا القول. قلت: فيقال مبتدع. قال: لا يعجبني هذا القول. قال أبو عبد الله: ويروى عن عدة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم فضلوا عثمان. قال ابن مسعود: خير من بقي. وقالت عائشة: أصبح عثمان خيرا من علي. وقال الدوري: سمعت يحيى يقول: قال شريك: ليس يقدم أحد عليا على أبي بكر وعمر فيه خير. قال: وحدثنا قبيصة بن عقبة قال: سمعت سفيان الثوري يقول: من قدم على أبي بكر وعمر أحدا فقد أزرى على المهاجرين والأنصار، ولا أحسبه ينفعه مع ذلك عمل. قال: وحدثنا عبد العزيز بن أبان القرشي قال: سمعت سفيان الثوري يقول: من قدم على أبي بكر وعمر أحدا فقد أزرى على 12,000 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. قال: أخبرني الميموني قال: حدثنا شبابة قال: حدثنا الفرات قال: قلت لميمون بن مهران: أبو بكر وعمر عندك أفضل أو علي؟ قال: فارتعد حتى سقطت عصاه من يده، ثم قال: ما كنت أظن أني أبقى إلى زمان يعدل بينهما، إنهما كانا رأس الإسلام ورأس الجماعة. قال: وأخبرني زهير بن صالح بن أحمد بن حنبل قال: حدثني أبي قال: سئل أبي وأنا أسمع عمن يقدم عليا على عثمان مبتدع، قال: هذا أهل لن يبدع، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قدموا عثمان. وأخبرني علي بن عيسى أن حنبلا حدثهم قال: سمعت أبا عبد الله وسئل عمن يقدم عليا على عثمان، هو عندك مبتدع، قال: هذا أهل أن يبدع، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قدموا عثمان بالتفضيل. وقال حنبل في موضع آخر: سألت أبا عبد الله من قال علي وعثمان، قال: هؤلاء أحسن حالا من رجلهم. ثم ذكر عدة من شيوخ أهل الكوفة وقال: هؤلاء أحسن حالا من الروافض. ثم قال أبو عبد الله: أن أولئك يعني الذين قدموا عليا على عثمان قد خالفوا من تقدمهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من قال علي ثم عثمان، وأنا أذهب إلى أن عثمان ثم علي رحمهما الله. قال: وأخبرني علي بن عبد الصمد قال: سمعت هارون الديك يقول سمعت أحمد بن حنبل يقول من قال أبو بكر وعمر وعثمان فهو صاحب سنة، ومن قال أبو بكر وعمر وعلي وعثمان فهو رافضي أو قال مبتدع. قال أخبرني محمد بن علي قال حدثنا صالح أن أباه قال أهل أن يبدع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قدموا عثمان. قال أخبرني زكريا بن يحيى الناقد قال سمعت أبا عبد الله قال له رجل من قدم عليا على عثمان؟ قال ذا قول سوء. قال أبو بكر الخلال لا نرى في هذا الباب مع توقف أبي عبد الله في غير موضع يكره أن يقول مبتدع، فكأنه لم ير بأسا لو قال له مبتدع، ترى لم أره في هذا الباب أجزم أنه مبتدع، لأن المسألة التي رواها علي بن عبد الصمد عن هارون قد رواها أبو بكر بن صدقة عن هارون، وقد صيرها في آخر الأبواب لأنه زاد فيها زيادة وقال فيها هذا الآن شليل، ولم يقل ما قال علي بن عبد الصمد، وشك علي بن عبد الصمد أيضا في اللفظ، فاستقر القول من أبي عبد الله أنه يكره هذا القول ولم يجزم في تبديعه، وإن قال قائل هو مبتدع لم ينكر عليه وبالله التوفيق. قال أخبرني يوسف بن موسى أن أبا عبد الله قيل له الرجل يكتب فيجيء الحديث علي وعثمان أيكتب هو عثمان وعلي؟ قال لا بأس. قال أخبرنا عمران بن بكار الكلاعي الحمصي قال حدثنا أبو الفضل يزيد بن عبد ربه قال سمعت أبا عدي اليمان بن عدي يقول رأيت أرطأه إذا أتي بكتاب فيه قال علي وعثمان، محاه وكتب عثمان وعلي. قال أخبرني الحسن بن علي المصيصي قال حدثنا أبو بكر بن أبي عون قال سمعت شعيب بن حرب يقول لو جعلت لي الدنيا بحذافيرها أن أقول الزبير وطلحة ما قلت ولكن طلحة والزبير. ذكرنا أن هنا مسألة الخلافة ومسألة التفضيل، فترتيب الخلافة هو ما وقع من أن الخليفة الأول هو أبو بكر، والثاني هو عمر، والثالث عثمان، والرابع علي. خلافة أبي بكر نحو سنتين وبضعة أشهر، وخلافة عمر نحو 10 سنين، وخلافة عثمان 12 سنة إلا قليلا، وخلافة علي نحو 5 سنين، ومجموع خلافتهم قريبا من 30 سنة. وهذه هي الخلافة الشرعية. وثبت في حديث سفينة قال النبي صلى الله عليه وسلم الخلافة بعد 30 سنة ثم تكون ملكا. فهذه 30 هي مدة خلافة هؤلاء الأربعة. فمسألة الخلافة متفق عليها بين أهل السنة أن هذا ترتيبهم، ولا يلتفتون إلى الرافضة الذين يدعون أنهم مغتصبون، أن أبا بكر وعمر وعثمان كلهم مغتصبون ولا حق لهم في الخلافة، هكذا يدعون ويطعنون في الصحابة الذين بايعوهم وأطاعوا لهم وبقوا في خلافتهم، وما علموا أنهم يطعنون في علي أيضا، فإنه بايع لكل واحد منهم وبقي تحت إمرته وتحت خلافته، ولم يقل إنهم اغتصبوني ولا أنهم ظلموا حقي ولا أنهم تولوا ما ليس لهم ولا غير ذلك، إنما ولد عليه هذه الأكاذيب الرافضة بعد موته وبعد موتهم بعشرات السنين. فهذه هي مرتبتهم بالخلافة. فلا يجوز أن يقال أبو بكر وعمر وعلي وعثمان، يعني فيقدم علي على عثمان في الخلافة، كيف وقد بقي عثمان في الخلافة 12 سنة وعلي مواطن مساكن معه في المدينة يقيم له الحدود ويساعده ويستشيره ويسير معه، ولم ينكد عليه ولم يتعقبه بشيء؟ لا شك أن هذا طعن في علي وهم لا يشعرون. وبكل حال فمسألة الخلافة يقينا أن الخلافة هكذا وحصلت، أن الأربعة هكذا رتبوا، وقد بين العلماء خلافتهم وأنها هكذا اتفقت عليها كلمة الصحابة وأقر بخلافتهم كل من بعدهم من أهل السنة. أما مسألة التفضيل ففيها أقوال، فاتفق أهل السنة قاطبة على أن أبا بكر أفضل الأمة بعد نبيها، وبعده عمر رضي الله عنه أفضل الأمة بعد أبي بكر، وبعدهما عثمان، وبعدهم علي. هكذا هو الراجح من قول أهل السنة، ولكن لا يضللون من قدم عليا على عثمان، ولكنهم يقولون إنه خلاف القول الصحيح، خلاف المعهود والمعمول به. فالمعهود والمتبع أن الخلافة والفضل وترتيبهم في الفضيلة سواء، ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. سمعنا ما نقل في هذا الباب عن أبي عبد الله، وهو الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة في زمانه رحمه الله، فإنه تكاثر وتواتر عنه النقل بأنه يخطئ من قدم عليا على عثمان. فإن كان التقديم في الخلافة فلا شك أنه قول ضال وقول بعيد عن الصواب وبعيد عن الحق، وإن كان في الفضل فهو قول مرجوح، تقديم علي على عثمان قول مرجوح. ولكن الروايات التي فيها أنه قال رافضي أو قال مبتدع من قدم عليا، لعله يريد من قدمه في الخلافة، وأما في الفضل فإنه يتوقف أو يأتي بعبارة غير صريحة كقوله لا يعجبني، يعني تقديم علي على عثمان، وقوله لا أحب أو لا أستحسن ذلك أو لا ينبغي أو هذا خلاف الأولى أو ما أشبه ذلك من العبارات. ولا شك أن القول الصحيح هو ما ذكرنا من أن الخلفاء هكذا رتبوا، الأول منهم هو أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، هكذا في الخلافة وهكذا في الفضيلة. الحجة في تقديم عثمان على علي رضي الله عنهما. قال: أخبرنا محمد بن أبي هارون أن إسحاق حدثهم قال: سمعت أبا عبد الله وقيل له أن رجلا يقول: نفضل أبا بكر وعمر وعلي وعلي معهم ونترك عثمان، فغضب ثم قال: قال ابن مسعود: أمرنا خيرنا ولم نأل عن أعلى هذا فوق، وبيعته سابقة، هذا رجل سوء. ثم أخرجني كتابا فيه هذه الأحاديث فقرأتها عليه. قال: قرأت على أبي عبد الله منصور بن سلمة الخزاعي قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نترك، فلا نفاضل بينهم. قال: وقرأت عليه أبو معاوية قال: حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن ابن عمر قال: كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون أبو بكر وعمر وعثمان ثم نسكت. قال: وقرأت عليه يحيى ووكيع عن مسعر قال وكيع عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال قال وكيع: سمعت ابن مسعود لم نستخف عثمان، أمرنا خير من بقي ولم نأل. قال: وقرأت عليه أبو معاوية قال: حدثنا الأعمش عن عبد الله بن سنان قال: قال عبد الله: حين استخلف عثمان ما ألونا عن أعلى هذا فوق. قال: وأخبرنا الميموني قال: حدثنا ابن حنبل قال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا الأعمش عن عبد الله بن سنان قال: قال عبد الله: حين استخلف عثمان ما ألونا عن أعلى هذا ذا فوق. قال: وقرأت عليه أبو المغيرة قال: حدثنا صفوان قال: حدثنا عبد الرحمن بن جبير بن نفيل عن أبيه عن عائشة قالت: كان القوم يختلفون إلي في عيب عثمان، ولا أرى إلا أنها معاتبة، وأما دمه فأعوذ بالله من دمه، والله وددت أني عشت في الدنيا برصا صالح، وإني لم أذكر عثمان بكلمة قط، فذكرت كلاما فضلت عثمان على علي. وقرأت عليه بشر بن شعيب قال: حدثني أبي عن الزهري قال: أنبأ سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال: جاءني رجل من الأنصار في خلافة عثمان فكلمني، فإذا هو يأمرني في كلامه بأن أعيب على عثمان، فتكلم كلاما طويلا وهو امرؤ في لسانه ثقل، ولم يكن يقي كلامه في سريح، فلما اتقضى كلامه قلت: إنا كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، أفضل أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، وإنا والله ما نعلم عثمان قتل نفسا بغير حق، ولا جاء من الكبائر شيئا، ولكن هو هذا المال، فإن أعطاكموه رضيتم، وإن أعطاه أولي قرابته سخطتم، إنما تريدون أن تكونوا كفارس والروم، لا يتركون لهم أميرا إلا قتلوه. قال: ففاضت عيناه بأربع من الدمع ثم قال: اللهم لا نريد ذلك. قال حدثنا محمد بن خالد بن خلي حدثنا مش عن أبيه عن الزهري بأربع أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر فذكر مثله سواء. قال وحدثنا داود بن أحمد بن حبان الأنطاكي حدثنا يحيى بن حدثنا يحيى بن صالح حدثنا إسحاق بن يحيى مثله سواء. قال وحدثنا عمران بن بكار حدثنا أبو تقي حدثنا عبد الله بن سالم عن الزبيد أخبرني الزهري أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر قال جاءني رجل من الأنصار في خلافة عثمان يكلمني فإذا هو يأمرني في كلامه أن أعيب على عثمان فتكلم كلاما طويلا وهو مرء في لسانه ثقل فلم يكد يقضي كلامه في سريح. قال فلما قضى كلامه قل إنا كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي أفضل أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أبو بكر ثم عمر ثم عثمان وإنا والله ما نعلم عثمان وإنا والله ما نعلم عثمان قتل نفسا بغير حق ولا جاء من الكبائر شيئا ولكن هو هذا المال إن أعطاكم إن أعطاكموه رضيتم وإن أعطاه أولي قرابته سخطتم إنما تريدون أن تكونوا كفارس والروم لا يتركون لهم أميرا إلا قتلوه. قال ففاضت عين عليه ففاضت عيناه بأربع من الدم قال اللهم لا نريد ذلك. قال وحدثنا أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن راهوي أخبرنا الوليد بن مسلم عن ثور بن يزيد عن سالم عن أبيه قال لقيني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه ثقل ما يبين كلامه فذكر عثمان فقال عبد الله فقال والله ما أدري ما تقول غير أنكم تعلمون معشر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إنا كنا نقول على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان وإنما هو هذا المال فإن أعطاه وذكر الحديث. هذه أدلة على فضيلة عثمان ابن عفان رضي الله عنه، وقد عرفنا أنه ثالث الخلفاء الراشدين وأنه من العشرة الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وأنه يعرف بذي النورين لأنه تزوج بنتين للنبي صلى الله عليه وسلم، الأولى رقية والثانية أم كلثوم، ولما ماتت الثانية قال عليه الصلاة والسلام لو كان لنا بنت ثالثة لزوجناها عثمان، أو كما قال. وأنه اشتهر أن النبي صلى الله عليه وسلم بايع عنه في بيعة الرضوان فقال هذه لعثمان، وأنه هو الذي جهز جيش العسرة بثلاثمائة راحلة عليها أحلاسها وأقتابها وبألف دينار وضعه في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. وأنه رضي الله عنه هو من السابقين الأولين من الذين هاجروا الهجرتين، الهجرة إلى الحبشة ثم الهجرة إلى المدينة. ولا شك أن هذه الفضائل حاز بها قصب السبق، فلأجل ذلك عرف الصحابة فضله. سمعتم كلام ابن عمر رضي الله عنه وقوله كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره، يعني أن هذا مقالتهم في فضل هؤلاء وترتيبهم في الفضائل، يعني أبو بكر أفضل بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وإليه أبو عمر وإليه عثمان، لا ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفضل. وكذلك سمعنا أيضا قول ابن مسعود لما استخلف عثمان إنه أفضل من بقي، أي بعد موت أبي بكر وعمر عثمان أفضل من بقي، شهد له بذلك عبد الله بن مسعود، وابن مسعود من أجلاء علماء الصحابة، وهذه الشهادة لها مكانتها. وكذلك شهدت له عائشة كما سمعتم، حيث ذكرت أنه أفضل الباقية من الأمة، يعني من أهل زمانه الذين استخلف عليهم، فله مكانته وله فضله. الذين طعنوا فيه لفقوا عليه أقوالا لا حقيقة لها أو له فيها عذر. ففي صحيح البخاري أن رجلا جاء من العراق فرأى حلقة من الصحابة أو من أولاد الصحابة، قال من هؤلاء؟ قالوا المسلمون. قال ومن هذا الشيخ فيهم؟ قالوا ابن عمر. فجاء إلى ابن عمر وقال ائذن لي أن أسألك. قال نعم. قال ألست تعلم أن عثمان تخلف عن غزوة بدر؟ قال نعم. قال أولست تعلم أنه انهزم أو تولى في غزوة أحد؟ قال نعم. قال ألست تعلم أنه تخلف عن بيعة الرضوان؟ قال بلى. فقال ذلك العراقي الله أكبر، كأنه أراد أنه طعن على خلافته. فقال ابن عمر هات أخبرك، أما تخلفه عن غزوة بدر فإن زوجته رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم كانت مريضة، فتخلف يمرضها وماتت في تلك الغزوة، فعذره النبي صلى الله عليه وسلم وضرب له بسهمه وأجره، فجعل ذلك نصيبا له كأنه شاهد الوقعة مع من شاهدها. وأما توليه في غزوة أحد فأشهد أن الله تعالى قد عفى عنه، صرح الله تعالى في القرآن بالعفو عنهم في قوله ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. وأما تغيبه عن غزو عن بيعة الرضوان فلو كان معهم أحد أقرب إلى أهل مكة منه لأرسله، وذلك لأن أهل مكة أغلبهم أو رؤساؤهم من بني أمية الذين هم أسرته، فأرسله النبي صلى الله عليه وسلم ليستأذنهم أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم لإكمال عمرته. فلما وصل إليهم استقبلوه وفرحوا به لأنه ابن عمهم، وطلبوا منه أن يطوف بالبيت، فقال لا أفعل حتى يطوف النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء خبر غير صحيح أن عثمان قتل، ففزع النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الخبر، فأمرهم أن يبايعوه على أن لا يفروا وعلى أن يقاتلوا أهل مكة إلى أن يفتح عليهم، فبايعوه تلك البيعة التي تسمى بيعة الرضوان. ولما انتهت البيعة قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه لعثمان. فبايع عن عثمان. بين ابن عمر هذا لذلك العراقي الذي يطعن في عثمان، واتضح بذلك أنه لا مطعن عليه رضي الله عنه. وأما الذين ثاروا عليه حتى قتلوه فمعلوم أنهم ما أنكروا عليه شيئا في معتقده ولا في أعماله، كيف ينكرون عليه وهو الذي تصدق بالصدقات الكبيرة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كيف ينكرون عليه وهو الذي كان يتهجد الليل كله أو جله، كما قال فيه بعض من مدحه بعد قتله: ضحوا بأشمط عنوان السجود به، يقطع الليل تسبيحا وتكبيرا، أي أنه يقوم الليل كله أو أكثره، كيف يطعنون عليه بهذا؟ إذن طعنوا عليه قالوا إنه قرب بني أمية. صحيح أنه قرب بعضهم، يعني كان من أقاربه معاوية بن أبي سفيان وجعله واليا على الشام، ولكن قد جعله قبله عمر. عمر رضي الله عنه ولى على الشام يزيد بن أبي سفيان، ولما مات يزيد ولى بعده أخاه معاوية، ولما مات عمر تركه عثمان على ولايته وجعله مفوضا في الشام، وقد سار في الشام سيرة حسنة رضي الله عنه. كذلك نقم عليه أنه قرب مروان بن الحكم، كان أبوه الحكم قد أسلم، ولكن نفاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، ولما مات لم يكن لابنه مروان ذنب، مروان بن الحكم، فاستدعاه عثمان وجعله كاتبا أو نائبا عنده، فنقموا عليه وقالوا إنه قرب ابن عمه، مع أنه لا ذنب له حتى لا يقربه، مع أنه قريب له وله به رحم وصلة، فلا عيب عليه في ذلك. وأما تصرفه بالمال فمن المعلوم أن الفتوحات كانت في عهد عمر رضي الله عنه كثيرة، وكان عمر قد فرض للصحابة أعطية سنوية، منهم من يعطيه ألفا كل سنة، ألف دينار، ومنهم من يعطيه نصف ذلك أو أكثر من ذلك، واستمر عثمان على أعطيتهم. ولكن من المعلوم أيضا أنه فوض بعض أقاربه في التصرف، فكان مروان قد يتولى بعض التوزيع، فيفضل بعض أقاربه. نقم عليه ذلك، وكذلك نقم على معاوية أو نقم على عثمان أنه فوض معاوية في تصرفه بالمال، فكان هذا من الحجة لهم في أن ثاروا عليه وأنكروا عليه ما هو فيه أو ما عمل، وقاموا عليه إلى أن حصروه وضيقوا عليه إلى أن قتلوه. ولا شك أنه قتل مظلوما، ومع ذلك لم يدافع عن نفسه، عنده جنود وعنده حرس وعنده خدم يقدر أن يدافع، ولكنه استسلم لأمر الله، استسلم وفوض أمره إلى الله وتركهم إلى أن ثاروا عليه. وكانوا مجتمعين من الأعراب من بوادي العراق وبوادي الشام وبوادي مصر، من جفاة الأعراب ثوار كثيرون. لما سمع بهم معاوية عزم على أن يرسل جيشا يطاردونهم، ولكن جاءه الخبر بقتل عثمان قبل أن يصل الجيش إلى المدينة، وكان قد طلب منه أهل المدينة أن يردوهم، ولكن امتنع من ذلك وقال دعوهم. فالحاصل أنهم أنكروا عليه تصرفه في المال، ما أنه ما اختصه لنفسه ولا فضل به أولاده ولا أقاربه تفضيلا خاصا، وأنكروا عليه تقريبه لأقاربه ولأسرته ولعشيرته من بني أمية. ولا شك أنه فعل قرب بعضهم، وقد ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي أقاربه من بني هاشم ومن بني المطلب، يعطيهم من سهم ذوي القربى، فكأنه تأول قول الله تعالى: فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى، فجعل ذي القربى هم قرابة الخليفة، وهو مع ذلك ما ترك قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذا الخليفتان قبله، كان أبو بكر رضي الله عنه لما تولى الخلافة التزم أن يسير فيها بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: لا أدع شيئا كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم إلا فعلته. وكان يقول: إن قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصلهم من قرابتي. وهكذا عمر أيضا كان يصل قرابة النبي صلى الله عليه وسلم ويفضلهم، حتى أنه لما فرض الأعطية نقص عبد الله بن عمر وزاد لأسامة وهو مولى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا له: أليس عبد الله من المهاجرين؟ فقال: إن أسامة أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، فأنا أقدم من يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذه السيرة أيضا سار عثمان في أنه لم يترك القرابة النبوية، يعني أقارب النبي صلى الله عليه وسلم، كالعباس بن عبد المطلب وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد مات في خلافة عثمان، أي مات سنة 32، لم يزل يعطيه كما يعطيه الرسول صلى الله عليه وسلم، كما يعطيه الخلفاء من العطاء. وكذلك ابن جعفر وكذلك علي وابن عباس وغيرهم من بني هاشم ومن بني المطلب يعطيهم عثمان ما يعطيهم الخلفاء قبله. إذن فماذا نقم عليه؟ لا شك أن هذا ليس إلا حقدا وغضبا لأجل المال، فهذا هو السبب. وقرأت في بعض كتب الرافضة المعاصرين افتخارهم بأن شيعتهم هم الذين قتلوا عثمان ومدحهم لقتلته، وأنهم ما قتلوه إلا لأجل الانتصار لعلي، لأنه مغتصب للخلافة وآخذ ما ليس حقا له. هكذا عبروا في كتاباتهم، ولا شك أن هذا لا حقيقة له، وأن هذا لم يقله أحد من الذين حاصروه ولا من الذين ضيقوا عليه إلى أن قتلوه. ما قالوا له إنك لست أحق من علي، ولا قالوا له إنك مغتصب للخلافة أو آخذ ما ليس حقا لك، وإنما زعموا أنه خالف سيرة الشيخين قبله، يعني في المال أو في القرابة أو نحو ذلك. هكذا نقم عليه. وعلى هذا فليس الذين ثاروا عليه من الرافضة الذين يفضلون عليا على الخلفاء قبله، وليس الذين ثاروا عليه منكرين لخلافته وأنه أهل للخلافة ولا لفضله، وإنما أنكروا عليه شيئا من سيرته التي كان يسير بها، وزعموا أنها سيرة مخالفة لسيرة من قبله، وبالأخص فيما يتعلق بتوزيع المال أو بتوظيف بعض أقاربه كما ذكرنا. فكيف يقول هؤلاء الرافضة أنهم الذين قتلوه، أو أن شيعتنا هم الذين ثاروا عليه وقتلوه وولوا عليا بدله؟ هذا من الكذب. ولم يكن في ذلك الوقت من يسمون شيعة علي. الشيعة الذين تسموا بهذا الاسم ما وجدوا إلا متأخرين، ولا سموا أنفسهم إلا بعد إلا في آخر عهد أو بعد معاوية، يعني بعد أو في آخر خلافة معاوية تسموا بأنهم شيعة علي في العراق، وما زالوا يكثرون ويتناصرون ويتكاثرون إلى هذا الزمان. فنعرف بذلك أن خلافة عثمان رضي الله عنه خلافة راشد، ونعرف فضله وأنه أهل للخلافة، وأنه لم يكن هناك ما يعاب به، وأن الذين عابوا عليه لم يكن لهم دليل، وأن الله تعالى انتقم منهم وسلط عليهم إلى أن تفرقوا، ولم يحصل لهم عز ولا مكانة. وهذه سنة الله تعالى في كل ظالم. وقد استدل ابن عباس بأنهم سيخذلون بقول الله تعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. فقال: إن عثمان قتل مظلوما وإن وليه سوف ينتصر. وهذا ما حصل إلى أن تمت الخلافة لمعاوية، بعد أن كان أميرا أصبح خليفة، لما أنه كان له صلة بعثمان وكان يطالب بدم عثمان. والله أعلم.